أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا أيها الإخوة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اهد قلوبنا إليك، وخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. أيها الأحبة، العبد في هذه الدنيا سائر إلى الله، وليس أجمل ولا أحلى ولا أمتع ولا ألذ من أن تسير إلى الله بالله. بالله ليس هناك أقوى ولا أسرع ولا أثبت من أن تسير إلى الله بالله. أقصد بمعرفة الله، بمطالعة الأسماء والصفات، أن تسير إلى الله وتنطلق إليه على نور. الله نور السماوات والأرض، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فنور الأسماء والصفات، نور أسماء الله، نور عظيم كاشف يبصرك معالم الطريق ومعاطب الطريق ويثبتك على الطريق. فلذلك كان من أعظم العلوم على الإطلاق أن تتعلم أسماء الله. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. اللهم ارزقنا إحصاء 99، من أحصاها دخل الجنة. ليس من أحصاها كما هو الحاصل في هذه الأيام أن نغنيها في إذاعة القرآن، أو في بداية افتتاح المحلات، أو في بداية ونهاية الأفراح: الله الذي لا غنى. هؤلاء هم أهل عصرنا، وهذا دينهم، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، وغرتهم الحياة الدنيا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. فالذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الدنيا نسوا الله سبحان الملك، رغم أنه دين. وهذا يبين لك الفرق في أن القضية ليست دين، مجرد دين. أي حد بيتكلم في الدين نسمع دين، أهو كل دين، لا، إلا الحق. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، إلا الضلال. ولذلك ذكرتكم في توبة أول أمس أنه الحمد لله على نعمة الهداية، والحمد لله على نعمة الحق في الهداية. فكم من إنسان ضال عاصم مذنب، فلما تاب تاب على بدعة وتاب على ضلال. الشاهد أيها الإخوة، يقول ابن القيم عليه رحمة الله في وصف المقربين أن هؤلاء قوم سرى حب الله في أجزائهم، فلم يبق عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب. يعني الرجل الصالح ده لما تيجي تكسره كده يخر حب، لما تيجي تعصره كده ينزل حب. حب المين؟ سرت المحبة في أجزائهم فلم يبق فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب، قد أنساهم حب الله ذكر غيره وأوحشهم أنسهم به ممن سواه. قد فنوا بحب الله عن حب من سواه، وبذكره عن ذكر من سواه، وبخوفه ورجائه والرغبة إليه والرهبة منه والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون إليه والتذلل والانكسار بين يديه، انشغلوا بذلك عن تعلق ذلك منهم بأحد غير الله. شوف احنا هنوصف نوم الرجل ده، مش هوصف لك صلاته، لا لا لا، ده انا هوصف لك بينام ازاي، مش حياته، لا ده ايه نومه، نومه. يقول ابن القيم فاذا وضع احدهم جنبه على مضجعه صعدت انفاسه الى الهه ومولاه واجتمع عليه همه متذكرا صفات ربه العلا وأسمائه الحسنى مشاهدا له في أسمائه وصفاته، فتجلت أنوار الأسماء والصفات على قلبه فانصبغ قلبه بمعرفته وحبه، فبات جسمه في فراشه يتجافى عن مضجعه وقلبه قد أوى إلى حبيبه فآواه. هو جسمه بيتقلب على السرير بس قلبه فين؟ هناك. يتجافى عن مضجعه جسمه وقلبه قد أوى إلى مولاه وحبيبه فآواه إليه وأسجده بين يديه خاضعا ذليلا منكسرا من كل جهة من جهاته، فيسجد القلب بين يدي الرب سجدة لا يقوم منها إلا على قبض الروح. اللهم ارزق قلوبنا السجود. يقول الشيخ وشتان، شتان بين قلب يبيت عند ربه قطع في سفره إليه بيداء الأكوان وخرق حجب الطبيعة فلم يقف عند رسم ولا سكن إلى علم حتى دخل على ربه في داره فشاهد عز سلطانه وعظمة جلاله وعلو شانه وبهاء كماله، دخل على ربه وهو مستو على عرشه يدبر أمر عباده تصعد إليه شؤون العباد وتعرض عليه حوائجهم وأعمالهم فيأمر فيها بما يشاء فينزل الأمر من عنده نافذا كما أمر، فيشاهد القلب مولاه وحبيبه الملك الحق قيوما بنفسه مقيما لكل ما سواه غنيا عن كل ما سواه، وكل من سواه فقير إليه، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويفك عانيا وينصر ضعيفا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا، يميت ويحيي ويسعد ويشقي ويضل ويهدي، ينعم على قوم ويسلب النعمة عن آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين، يرفع أقواما ويضع آخرين، يدخل القلب فيشهد ربه كما تجلى في كلامه وتراءى في أسمائه وصفاته التي تعرف إليهم فيها، فتبا للظالمين وبعدا للجاحدين، أفي الله شك، فاطر السماوات والأرض لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فإذا صارت صفات ربه وأسماؤه مشهدا لقلبه أنسته ذكر غيره وشغلته عن حب من سواه، وصارت الأسماء والصفات حديث دواعي قلبه، حديث دواعي قلبه. قال له: أخرج من بين البيوت خاليا لعلي أحدث نفسي عنك في السر خاليا. فتصبح الأسماء والصفات حديث دواعي قلبه إلى حبه تعالى بكل جزء من أجزاء جسمه وقلبه وروحه، فيعيش العبد الأسماء والصفات، يعيشها حقيقة. فإذا قام العبد يصلي أو يقرأ القرآن، يقرأ الآيات قراءة محب ناصح متذلل منكسر متوسل متقرب، يرى أن قرة عينه وحياة قلبه وجنة روحه ونعيمه ولذته وسروره في مناجاة من يسمعه ويراه، فهو يفهم ويدري ما يقول. فلذلك إذا قرأ القرآن أو وقف يصلي يتملق مولاه تملق المحب الذليل الضعيف الفقير المحتاج لمحبوبه العزيز الرحيم، يتملق يتودد يتقرب يتحبب يتزلف، ينادي ربه بكلامه معطيا كل آية وكل ذكر وكل كلمة وكل دعاء حظها من العبودية، فتجده تجذب قلبه وروحه آيات المحبة والوداد، والآيات التي فيها الأسماء والصفات، والآيات التي فيها الآلاء والنعم، هذه تجذب قلبه وروحه، تشعل الحب وتشجعه وتطيب له السير آيات الرجاء والرحمة وسعة البر والمغفرة، فتصير بمنزلة الحادي الذي يطيب له السير ويهونه وتقلقه وترعب قلبه آيات الخوف والعدل والانتقام وإحلال غضبه بالمعرضين عنه والعادلين به غيره والمائلين إلى سواه، فتجمعه على الله وتمنعه أن يشرد قلبه، وبالجملة الأمر يحتاج إلى فهم. ليست القضية مجرد أن أصلي أو أن أقرأ قرآن أو أن أدعو، القضية تحتاج أن أتذوق، أن أحس، أن أشعر بالحلاوة. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، الحلاوة ذاق طعم الإيمان، أن يذوق طعم معاني لها طعم، لها طعم حلو. هي دي قضية، انك تذوق حلاوة الإيمان. يا ما ناس عايشة وبيصلي بقاله 20-30 سنة ولا داء، وبيقرأ قرآن بقاله 10-15-20 سنة ولا داء. لا، محتاج تفهم عشان تذوق. عشان كده انت محتاج حاجتين، حادي وسائق. حادي، عارف حادي يعني ايه؟ يحدو، كان زمان الابل وهي ماشية، انتوا عارفين الابل بتمشي الهوينة كده على وتيرة واحدة، فيجيبوا حادي واحد بينشد اناشيد، فتلاقيه بيبدأ بطيء والابل ماشي على ايه؟ على وتيرة الانشاد بتاعه وهو بينشد، وبعدين يبدأ يسرع ويعلي صوته، فالإبل تسرع معاه، يعلي ويسرع لحد ما هي تطير. انت محتاج حادي وسائق. السائق ده بقى لو الإبل ما استجابتش للحادي يبقى وراها الحادي، فين؟ قدام، والسائق من ورا بالصوت، ده سائق يلسع فتفوق، اللي سرحان يفوق. فانت محتاج حادي وايه؟ لو واحد اشتغل الشغلانتين معاك بقى يبقى من فضل ربنا عليك، انه يسوقك ويحدوك. الايات هي اللي بتحدو وتسوق، والاسماء قلنا لكم اسم الحليم والودود والديان. دي الحليم والودود حادي، والديان سائق. النهاردة معاكم كمان اسم حادي، عشان المرة الجاية ان شاء الله يبقى في اسم سائق. النهاردة اللطيف، اللهم الطف بنا في قضائك وقدرك. اللطيف، العلماء يقولوا أن جماع الاسم، جماع هذا الاسم أنه يلطف لما يريده فيأتي به بطرق خفية لا يعلمها الناس. ده معنى اسم اللطيف، علمه بالأشياء الدقيقة وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية، هو ده اسمه اللطيف. اسمه اللطيف يلطف لما يريده، إن ربي لطيف لما يشاء، بيشاء بس يشاء بإيه؟ بلطف. يعني إيه اللطف؟ الطرق الخفية التي لا يعلمها الناس، ده اسمه إيه؟ اللطيف. الله لطيف بعباده، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. الله لطيف بعباده، وأول مرحلة في السير إلى الله تحتاج شيم بروق لطفه، عشان تمشي لربنا تحتاج إلى شيم. الشيم يعني تلمح، قلتها 20 مرة قبل كده، تلمح، إن الإنسان يفتح عينيه كده ويقعد يدور لبرق لطفه. ما احنا قلنا إن هي حاجات إيه؟ اللطيفة. واللطف يطلق على ما دق، شيء لطيف يعني شيء إيه؟ دقيق، دقيق خفي. يقول لك وهذه نكتة إيه؟ نكتة لطيفة. فعشان كده اللطف يحتاج إن أنت تدور عليه، تبقى صحيح تلمحه، هو ده معنى إيه؟ شيم بروق لطفه. عشان كده اسمع كلمة من امبارح مخلياني كده لسه مش قادر أفوق منها. الشيخ بيقول إيه؟ برق يلمع من جانب اللطف في عين الافتقار، فينشئ سحاب السرور ويمطر على القلب الحياة، فيجري نهر الافتخار بالله. ينفع الكلام ده عندكم ولا احتاج؟ طب قبل دي بيقول لك سيم أوائل برق اللطف عند قصد الطريق، شيم أوائل برق اللطف عند قصد الطريق، مع ملاحظة العبد خسة قدره وسفالة منزلته وتفاهة قيمته، فيعرف قدر لطف الله به. تاني، طب صلي صلى الله عليه وسلم. بقول لك كلامي يخلي واحد متقطع كده. شيم أوائل برق اللطف عند قصد الطريق، لسه كنت بقول لك من دقيقة انك انت يا ابني لما مشيت في السكة دي الحمد لله انك لما دخلت السكة دي ما تهدش. سكة ايه؟ سكة ربنا. لما مشيت في الطريق لربنا ما خطفكش واحد مبتدع صوفي قاعد يقول لك قول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف 3000 مرة كل يوم. ما خطفكش واحد ضللك وخلاك قال لك يعني هي القضية مش قضية لحية يا ابني، احلق دقنك ولا يهمك، مش مشكلة اشرب سجاير، مش دي المشكلة. المشكلة الكبيرة ان لازم تشيل هم الامة، عايزين نحرر القدس يا ابني. ما لقيتش حد يضحك عليك يقول لك كده، لما لقيتش حد يضحك عليك يقول لك مش عارف، لقيت في الحمد لله في سكتك اللي بيقول لك اعرف ربنا تعرف الحق، لقيت اللي بيقول لك اعبد ربنا وتقطع في عبادته عشان يدلك لأنه عزيز. لو أنت تعززت في عبادته هيبيعك زي ما أنت بعته. احمد ربنا بقى الحمد لله أنه هو دلك من الأول صح. هي دي بقى إن في أوائل الطريق شيم أوائل برق اللطف. أصل دي إيه؟ اللطف ده بيبقى له إيه؟ لمحات تلمحها، حاجات كده تخطيف، بس لما تصحى وتراقبها وتسعى بقى ورا السحاب اللي فيه البرق ده يقوم يمطر عليك. قال ايه؟ سيم اوائل برق اللطف عند قصد الطريق مع ملاحظة العبد، لما تلاحظ نفسك بقى، مع ملاحظة العبد خسة قدره وسفالة منزلته وتفاهة قيمته، فيعلم عظمة لطف الله به. انت مين وانت ايه عشان الله يعتني بك عناية خاصة؟ ربنا بيقول للنبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فشوف بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول محدش هيهديك غيري فيهتم بيك اهتمام خاص يدبر لك ان يحط في سكتك فلان ويوقف لك فلان ويجيب لك فلان عشان يلمك ويجيبك يوقفك بين ايديه تقول له بحبك يقول لك بحبك. الله انت مين عشان تستاهل من ربنا كده انه يعمل لك كل ده ويسخر لك كل ده ويسبب لك كل ده؟ لما تعرف خسة قدرك وسفالة منزلتك وتفاهة قيمتك تستكثر لطف الله بك فتعرف تحمده عليه صح. ابن القيم يقول ايه؟ يريد ان القاصد للسلوك اذا نظر الى مواقع لطف ربه به حيث اهله لما لم يؤهل له اهل البلاء، واهل البلاء على الحقيقة هم اهل الغفلة والاعراض عن الله. اذا نظر الى مواقع اللطف اورثه ذلك النظر تعجبا يستعظم به لطف الله عليه. لذا قال بعض السلف اذا رأيتم اهل البلاء فسألوا الله العافية. تدرون من أهل البلاء؟ هم أهل الغفلة عن الله. وتقوى هذه الحال إذا انضاف إليها شهود العبد خسة قدر نفسه فاستصغرها أن تكون أهلا لما أهلت له. أنت محتاج تحمد ربنا أن أذن لك أن يجري اسمه على لسانك، صح؟ محتاج تحمد ربنا انه سمح لك انه يخاطبك انك تقرا كلامه. ياما ناس كنت بقول لهم في الحج كده، ياما ناس صحته احسن من صحتك وعنده فلوس اكتر منك ولو عايز يجي مش هيحتاج تاشيره، هيجي بطياره خاصه، لكن الموضوع مش في دماغه، الموضوع مش على باله، مش ده موضوعه، مش موضوعه خالص. لكن اللي زرع فيك انك تحب تجيله استزارك، سبحان الله، استزارك، طلب زيارته، شغلك بيه وتعبك عشان توصل له عشان تحس بحلاوة الوصول. كريم سبحانه سبحانه. فلذلك إذا شهد خسة قدر نفسه وانحطاط رتبته وتفاهة قيمته استعظم لطف ربه فيتولد من بين هذين، استعظام اللطف وايه ورؤية سفالة النفس، محبة وحمد وشكر. يتولد من الاثنين دول ايه؟ محبة، تحبه بقى، ما انا ما استاهلش بس لبسني ونظفني، صح؟ نظفني لبسني ونظفني ووجهني وطيبني ووقفني على رجلي، لا ده جراني، لا ده ركبني، احبه. فيتولد من ذلك محبة وحمد وشكر، تحبه وتحمده وتشكره وعزم واخلاص ونصيحة في العبودية وسرور وفرح بربه، وسرور وإيه؟ وفرح بربه وأنس به. عشان كده جاد التانية اللي هي إيه بقى؟ حين يلمع البرق من جانب اللطف لا يلمع إلا في عين الافتقار. ما حدش هيشوف اللطف إلا الإيه؟ المفتقر. زي ما قلت امبارح إن الموضوع في دماغك، موضوع الجنة بغير حساب في دماغك، يعني شغلك موضوع رضا ربنا، الموضوع عمال تقول يا ترى ربنا راضي عني ولا مش راضي، طب ارضيك ازاي يا رب، يا رب الموضوع شغلك في دماغك، ما هو ده بقى اللي هو تلمح البرق. ساعتها زي ما قلت برضو ان ايه هبدا ادور ايه علامات انه راضي، ايه علامات وادله انه يحبني. هبدا ادور، طب اول علامه انه يشغلني، يشغلني معاه، يشغلني عنده. فيا ترى ربنا بيفتح لي ابواب خير ويشغلني فيها، ولا انا مشغول عنه؟ ما انا لازم اخد بالاسباب وادور، مش هنعيد تاني. لكن خلاصه الكلام، برق يلمع من جانب اللطف في عين الافتقار. احبتي في الله، انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقه، وبقيت من الشريط مادة. نكتفي على هذا القدر، وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.